Será? Ok. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نبدأ على بركة الله. بسم الله، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قوله: المعاصي أفاعيل العباد من عند الله مقدرة. أخبرنا أبو بكر المروزي قال: سئل أبو عبد الله عن الزنا بقدر، فقال: الخير والشر بقدر. ثم قال: الزنا والسرقة. وذكر عن سالم وابن عباس أنهم قالوا: الزنا والسرقة بقدر. ما عاد في صوت. هو تقريبا اخر جاي يدخل مشان المايك، يعني المايك عنده مشتمل. لو يقرأ أحد آخر. طيب شيخ، خليني أقرأ أنا إن شاء الله قبل ما يجي الأخ. بارك الله فيكم. قال: قوله: المعاصي أفاعيل العباد من عند الله مقدرة. قال: أخبرنا أبو بكر المروذي قال: سئل أبو عبد الله عن الزنا بقدر، فقال: الخير والشر بقدر. ثم قال: الزنا والسرقة. وذكر عن سالم وابن عباس أنهم قالوا: الزنا والسرقة بقدر. ثم قال أبو عبد الله: كان ابن مهدي قد سألوه عن داء، فقال: الخير والشر بقدر. ففحشوا عليه فقالوا له: الزنا والسحاق بقدر. فكأنه أنكر هذا وقال: قد أجابهم إلى أن الخير والشر بقدر، فجعلوا يذكرون له مثل هذه الأقذار. قال: أخبرنا الدوري قال: سمعت يحيى يقول: كان عبد الرحمن بن مهدي من أبعد الناس بالقدر. قال: وجاءوا إلى عبد الرحمن بن مهدي فقالوا له: قل السحاق بقدر، يعني سحاق النساء. فقال: لا أقول يستخف بي، ولكنه قال: كل شيء بقدر. قال: أخبرنا عباس بن محمد بن أحمد بن عبد الكريم قال: حدثني أحمد بن علي علي بن علي الأبدار قال: حدثنا أبو قدامة السرخسي قال: جاءوا إلى عبد الرحمن فقالوا: قل الزنا بقدر. فقال: اللواط بقدر. فقال لهم ابن مهدي: نهينا عن مجالسة السفهاء. قال: أخبرنا محمد بن أبي هارون قال: حدثنا على فكرة محمد. هذه طريقة السفهاء من ذلك اليوم إلى يومنا هذا، يريدونك أن تقول مقالات يقولوا: شوفوا فلان قال كذا. وقعوا هذه المقالة عند العوام، يعني عندما تذهب وتقول لهم: الشيخ الفلاني قال هذه المقالة، يستغربون منها، هم لن يحملوها على سياقها العلمي أو شيء من هذا القبيل. وهذه على فكرة هذه الأساليب حتى اليوم يعني تستخدم من قبل أتباع هؤلاء. نعم، تكمل يا حمزة ولا أكمل؟ طيب. قال: أخبرنا محمد بن أبي هارون قال: حدثنا الحسن بن ثواب قال: حدثني أبو عبد الله قال: حدثني إسماعيل عن أبي هارون الغنوي عن أبي سليمان الأذدي عن أبي بحر مولى بني عفراء قال كنت عند ابن عباس فقال رجل الزنا بقدر، قال أبو عبد الله وفيه كلام آخر وقال وحدثني أبو عبد الله قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن عمر بن محمد قال كنت عند سالم فسأله رجل الزنا بقدر قال نعم، قال فذكر رجل عند أبي عبد الله تمام فذكر رجل عند أبي عبد الله تمام الحديث يقدره عليه ويعذبه، فأخذ كفا من حصى فضرب به وجهه. قال وأخبرني علي بن محمد قال حدثنا الحسن بن ثواب أنه سأل أبا عبد الله الزنا بقدر فحدثني أحمد قال حدثنا إسماعيل فذكر مثله سواء. قال أخبرنا أبو بكر المروذي قال قال رجل لأبي عبد الله إن عندنا قوم يقولون إن الله خلق الخير ولم يخلق الشر ويقولون القرآن مخلوق، فقال هذا كفر، هؤلاء قدرية جهمية، الخير والشر مقدر على العباد. قيل له الله خلق الخير والشر؟ قال نعم الله قدره. قال أخبرنا سليمان بن الأشعث قال سمعت أبا عبد الله قال له رجل يلجئني القدري إلى أن أقول الزنا بقدر والسرقة بقدر، فقال الخير والشر من الله. قال أخبرني محمد بن أبي هارون ومحمد بن جعفر أن أبا الحارث حدثهم قال سمعت أبا عبد الله وسئل عن القدر فقال الخير والشر بقدر والزنا والسرقة وشرب الخمر كله بقدر. قال أخبرني عصمة بن عصام قال حدثنا حنبل قال سمعت أبا عبد الله قال أفاعيل العباد مخلوقة وأفاعيل العباد مقضية بقضاء وقدر، قلت الخير والشر مكتوبان على العباد؟ قال المعاصي بقدر. قال وسمعت عبد الرحمن بن مهدي يقول المعاصي بقدر. قال أبو عبد الله والخير والشر بقدر والطاعة والمعصية بقدر وأفاعيل العباد كلها بقدر. وقال حنبل عن رجل عن عبد الرحمن بن مهدي قال من قال المعاصي ليس بقدر فقد أعظم على الله الفرية. قال أبو عبد الله ما أحسن ما قال عبد الرحمن. قال أبو عبد الله فمن لم يؤمن بالقدر ورده فقد ضاد الله عز وجل في أمره ورد على رسول الله صلى الله عليه وسلم ما جاء به وجحد القرآن وما أنزل الله عز وجل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اعملوا فكل ميسر لما خلق له، أما من كان من أهل النار فهو من أهلها ومن كان من أهل الجنة فهو من أهلها، وأفاعيل العباد مخلوقة مقضية عليهم بقضاء وقدر، والخير والشر مكتوبان على العباد والمعاصي بقدر. قال الله عز وجل إنا كل شيء خلقناه بقدر. قال أخبرنا محمد بن أبي هارون أن إسحاق حدثهم أن أبا عبد الله سئل عن القدر فقال القدر قدره الله عز وجل على العباد، فقال رجل إن زنا فبقدر وإن سرق فبقدر، قال نعم الله قدره عليه. قال أخبرنا أبو بكر المروذي قال حدثنا محمد بن سفيان قال حدثنا هارون قال قلت لأبي عوانة عدني، قال ما ترجو أن أعدك؟ ويجيء القدر فيحول بيني وبين رأيي فآثم. قال وأخبرنا أبو بكر المروذي قال سمعت أبا عبد الله وذكر موعدا فقال إن قدر. قال أخبرني أحمد بن الحسين بن حسان أن أبا عبد الله سئل عن القدر فقال الخير والشر مقدران. قال وأخبرني يوسف بن موسى أن أبا عبد الله سئل عن القدر فقال خيره وشره كتبه الله عز وجل على العباد. قيل له من الله؟ قال فممن؟ وأظنه قال نعم فممن. قال أخبرني عصمة بن عصام قال حدثنا حنبل قال قلت لأبي عبد الله إن قوما يحتجون بهذه الآية وما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك. فقال أبو عبد الله: ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك، والله قضاها. قال: أخبرني عصمة بن عصام قال: حدثنا حنبل قال: سمعت أبا عبد الله قال: الزنا بقدر، والعجز والكيس بقدر، قدر الله ذلك على العباد، فمن أتى من ذلك شيئا فأمره إلى الله عز وجل، إن شاء عذبه وإن شاء غفره، وهن من قدر الله. قال: أخبرنا إبراهيم بن مالك قال: حدثنا الحنيني عن مالك عن مالك عن زياد بن سعد عن عمرو بن عن عمرو بن مسلم مسلم عن طاووس عن أبي عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم: العجز والكيس بقدر. قال: أخبرنا علي بن عيسى أن حنبل بن إسحاق حدثهم قال: قال أبو عبد الله: ونؤمن بالقدر خيره وشره. قال: ومن قال بالقدر وعظم المعاصي فهو أقرب مثل الحسن وأصحابه. قلت: من من أصحاب حسن؟ قال: علي الرفاعي، ويزيد الرقاشي ونحوهم. ومن قال بالإبطال بالرؤية كان أشد قولا وأخبث. قال أبو عبد الله: وكان عمرو بن عبيد ونظراءه يقولون بهذا. ثم قال أبو عبد الله: في القرآن كذا وكذا موضع رد على القدرية. قلت: فالذي يلزم القدر يلزم القدرية. قال: قول الله تعالى: وما ننزله إلا بقدر معلوم. وقال: إنا كل شيء خلقناه بقدر. وفي غير موضع: ولو تدبر إنسان القرآن كان فيه ما يرد على كل مبتدع بدعته. قال حنبل: وحدثنا الحميدي قال: حدثنا سفيان عن عمرو قال: قلت لابن منبه ودخلت عليه فأطعمني من جوزة في داره، فقلت له: وددت أنك لم تكن كتبت في القدر كتابا قط. قال: وأنا وددت أني لم أفعل. قال حنبل: سألت أبا عبد الله عن ذلك، فقال: يريد كتاب وهب كتاب الحكمة، ويذكر فيه المعاصي، وينزه الرب جل وعز ويعظمه. قال أبو عبد الله: وهؤلاء يحتجون به، يعني القدرية. قال حنبل: وحدثنا سليمان بن حرب قال: حدثنا حماد بن زيد عن داود عن الشعبي قال: ما ابتدع في الإسلام بدعة إلا وفي كتاب الله عز وجل ما يكذبه. قال: فأخبرنا عبد الملك الميموني قال: حدثني هارون بن معروف قال: حدثنا سفيان عن عمرو قال: قلت لابن منبه وأتيته، فدخلت عليه وأطعمني جوزا من جوزة في الدار، فقلت: وددت أنك لم تكن كتبت كتابا في القدر قط. قال: وأنا وددت أني لم أفعل. قال عبد الملك: وذكر لي أبو عبد الله قال: حج وهب بن منبه سنة 100، فذهب إليه عطاء والحسن بعد عشاء الآخرة يسلمان عليه ويذكران شيئا من أمر القدر، فأمسى في باب من الحمد، فما زال كذلك إلى أن انفجر الصبح. فتفرقوا ولم يذاكروه شيئا. قال: فأخبرنا بكر بن سهل الدمياطي بدمياط قال: حدثنا شعيب بن يحيى قال: حدثنا الليث عن هشام عن إبراهيم بن محمد بن علي عن علي بن عبد الله بن عباس عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه كان يقول: كل شيء بقدر، حتى وضعك يدك على خدك. أنا عندي عن علي بن عبد الله بن عباس، ما عندي عن ابن عباس. هي هذه بين قوسين شيخنا، وفي الحاشية ما بين القوسين في الإبانة الكبرى. أيوة نعم طيب، صلى الله عليكم.

أو من شهد له الأنبياء بالجنة، لأن الأنبياء وإن كانوا أذنبوا فقد غفر لهم ذلك الذنب قبل أن يخلقوا. أخبرني حرب بن إسماعيل قال سمعت إسحاق وسأله رجل قال الرجل يقول أنا مؤمن حقا، قال هو كافر حقا. أخبرني عبد الله بن داود قال حدثنا زياد بن أيوب قال سمعت أحمد بن حنبل يقول لا يعجبنا أن نقول مؤمن حقا ولا نكفر من قاله. الرد على المرجئة قولهم إن الإيمان يزيد هو استدرك على قول إسحاق بقول أحمد بن حنبل ولا نكفر من قاله، لأن من قال أنا مؤمن حقا يعني قال أنا كافر، قال إسحاق عنه كافر حقا، هو كافر حقا. وهذه وردت عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه. والمقصود هنا أن بعض هؤلاء القائلين قد لا يرون العمل من الإيمان أصلا، فهل هم كفار الكفر الأكبر المخرج عن الملة؟ في ناس كفروهم لكن الراجح أنهم ليسوا بكفار إلا إذا كانوا منكرين لهذه الأعمال أو شيء من هذا القبيل، وهذا لا يقول به يعني المعروفين منهم، الله أعلم. نعم الله عليكم شيخنا، يوجد آية لم أقرأها في الأثر 956. نعم. قالوا حيث تناهى علمهم آمنا به كل من عند ربنا. الرد على المرجئة قولهم إن الإيمان يزيد ولا ينقص. أخبرني أحمد بن أصرم أن أبا عبد الله سئل عن المرجئة من هم قال الذين يقولون الإيمان قول. أخبرني يوسف بن موسى أن أبا عبد الله سئل من المرجئة قال الذي يقول الإيمان قول. قيل فالذي يقول الإيمان يزيد ولا ينقص؟ قال ما أدري ما هذا. وأخبرني محمد بن أحمد بن واصل المقرئ أن أبا عبد الله سئل عن من قال الإيمان قول بلا عمل وهو يزيد ولا ينقص، قال هذا قول المرجئة. كتب إلي يوسف بن عبد الله الإسكافي يذكر أن الحسن بن علي بن الحسين الإسكافي حدثهم أنه سأل أبا عبد الله عن حديث من سرته حسنته وساءته سيئته فهو مؤمن، قال أبو عبد الله من سرته سيئته فأي شيء هو؟ سلهم. ومن قول المرجئة إن الإيمان قول باللسان وعمل الجارحة قالوا، فإذا قال فقد عملت جوارحه، وهذا أخبث قولهم. أخبرني محمد بن موسى ومحمد بن علي موسى في بعض الناس قالوا الإيمان يزيد ولا ينقص. لماذا قالوا لا ينقص؟ قالوا عندنا فزادتهم إيمانا، لكن ما عندنا نقص إيمانهم. وهذه طائفة من الناس نسب هذا القول للإمام مالك، وهذا كلام فاسد. فالإمام مالك مر معنا في السنة لعبد الله بن أحمد أنه يقول الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، فكيف ينسبون له أنه يقول لا ينقص؟ وهذه مشهورة ويتداولها الناس اليوم ولا يحققون، حتى إن كان مالك قالها ثم رجع عنها فلا يجوز أن ينسب له هذا القول طالما أنه ورد عنه القول السني. الذين يقولون بهذا القول عندهم هذه الشبهة أنه ما ورد في القرآن الكريم ولا في الحديث النبوي نسبة النقص لإيمان بعض الناس، ولكن هذا كلام فاسد، لأن النقص لا نحتاج لكل شيء أن يرد ذكره باسمه هكذا عينا، وإنما عندنا أدلة تدل على الشيء، فإذا جاءت الأدلة تدل على النقص خلص نقول به. فجاءتنا من الأدلة التي تدل على النقص شيء الكثير، مثلا ما رأيت من ناقصات عقل ودين. نقص الدين ما هو؟ نقص الإيمان. قول النبي صلى الله عليه وسلم يخرج من النار من كان في قلبه، أو أخرج من النار في الحديث يعني من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان. طيب الإيمان ما هو؟ يعني هل شهادة لا إله إلا الله مثقالها ذرة؟ هذا أكيد شهادة لا إله إلا الله، وشهادة لا إله إلا الله وزنها عظيم، ولكنه أنقص إيمانه وكان وزن الإيمان في قلبه ذرة بسبب معاصيه وسبب تقصيره. وكذلك مثلا الخصال النفاق، من كان أربع من كنا فيه كان منافقا خالصا، من كان فيه خصلة منهن كان فيه خصلة من النفاق، فهنا هذا ينقص إيمانه بزيادة خصال النفاق التي عنده، فهذا كله يدل على نقصان الإيمان. فلا يجوز لأحد أن يأتي ويقول لا ما جاءنا فآية أو حديث في نقصان الإيمان، هذا أجمع عليه أهل العلم. أمر آخر ذكره بالنسبة لقول المرجئة، بعض المرجئة طبعا ما أهل السنة يقولون عن الإيمان قول وعمل، فيأتي المرجئ يخاف من أن يخالف أهل السنة فيقول، يريد يعني أن يمشي إرجاءه مع قول أهل السنة، فيقول يا جماعة أنا أقول الإيمان قول وعمل، جيد قول سني يقول، ولكن العمل بالنسبة لي هو عمل اللسان، عندما يقول لا إله إلا الله فقد عمل لأن لسانه تحرك. نقول هذا فساد، هذا قول، هذا وإن تحرك اللسان فهذا قول، لأن حركة اللسان هذه هي أداة القول فلا تسمى عملا، إنما العمل هو عمل الجوارح والتعبد لله سبحانه وتعالى بالأفعال التي أمر الله سبحانه وتعالى بها، وأقلها الصلاة. فهذا قال رحمة الله عليه من قول المرجئة أن الإيمان قول باللسان وعمل بالجوارح، فإذا قال فقد عمل الجوارح، وهذا أخبث قولهم. ليش أخبث قولهم؟ بأنه خداع، خادعوا به أهل الإسلام. ولهذا أنت تجد أن أقوال الأقوال التي قالها أهل العلم عن المرجئة قبل ظهور الأشعرية كانوا يقولون مثلا من قال يعني الإيمان قول وعمل، وهذه أظن قالها البربهاري، والبربهاري أدرك أبا الحسن الأشعري ولكن ما أدرك ظهور الأشعري يعني بروز نجمي وكذا وظهور مقالاته. فمن قال الإيمان قول وعمل يزيد وينقص فقد برئ من الإرجاء، الأشعري يقولون ذلك، ولكن زيادة والنقصان يفسرون بزيادة ونقصان الإيمان، عفوا زيادة ونقصان التصديق. قول وعمل قد يفسرون العمل بعمل القلب أو عمل اللسان في قول لا إله إلا الله، فبالتالي خادعوا المسلمين، فلا يمكن أن ننزل عليهم القول الذي قيل قبل ظهور هذه البدعة. نعم. أحسن الله إليكم. أخبرني محمد بن موسى ومحمد بن علي أن حمدان بن علي الوراقي حدثهم قال سألت أحمد وذكر عنده المرجئة، فقلت له إنهم يقولون إذا عرف الرجل ربه بقلبه فهو مؤمن، فقال المرجئة لا تقول هذا، بل الجهمية تقول هذا، المرجئة تقول حتى يتكلم بلسانه وإن لم تعمل جوارحه، والجهمية تقول إذا عرف ربه بقلبه وإن لم تعمل جوارحه، وهذا كفر. إبليس قد عرف ربه فقال ربي بما أغويتني. قلت فالمرجئة لم يكن لما كانوا يجتهدون وهذا قولهم؟ قال البلاء. وأخبرني محمد بن جعفر هنا أيضا الأثر فيه أمور. الجهمية طبعا المرجئة بشكل عام مراتب، أخبث مرتبة فيها مرتبة الجهمية الذين يرون أن المعرفة معرفة الله سبحانه وتعالى هي الإيمان، بقى بعضهم يضيف إليها النطق باللسان، بعضهم يضيف إليها شيء، لكن هنا لما سأله عنهم أنهم يقولون إذا عرف الرجل ربه بقلبه فهو مؤمن، فقال المرجئة لا تقول هذا بل الجهمية تقول بهذا، فرق بين المرجئة والجهمية، مع أن الجهمية مرتبة من مراتب الإرجاء، لكن كانوا يقولون المرجئة يريدون بالمرجئة القوم المعروفين من أتباع أبي حنيفة، فهؤلاء هم المرجئة الذين عرفوا في زمانهم وسموا بالمرجئة، أما الجهمية كانوا يسمون جهمية، كانوا يسمون جهمية وإن كانوا على إرجاء. فقال والجهمية تقول إذا عرف ربه بقلبه وإن لم تعمل جوارحه، وهذا كفر إبليس، فقد عرف ربه فقال ربي بما أغويتني. فنعم هذا لازم لقولهم أن إبليس عرف الله فلا بد أن يكون مؤمن. هنا قال سأله فالمرجئة لما كانوا يجتهدون، يعني الآن هو مرجئ ويرى أن الإيمان يعني ليس من أركان الإيمان العمل، فتجدهم يجتهدون بالعبادة، يعني أبو حنيفة عرف عنه كثرة العبادة مثلا، هو من المرجئة، ليش عرفت عنه كثرة العبادة؟ فيقول أحمد بن حنبل بلى، يعني يقول قولا ويخالفه بعمله، لكن هو فعليا يعني قد تجد الإنسان هو يعني لا يرى أن ترك الصلاة كفر لكنه يصلي مثلا، لا يرى أن الأعمال من الإيمان لكنه يعمل،